لكن هنا مسألة مهمة جدا يا أخوان، يعني يجب الاهتمام بها. نذكر هنا مسألة مهمة هي غير متعلقة في هذا الباب، ولكن كثير من الناس إن لا يتصور هذه المسألة تصور جيد. مع أن الله تعالى قد ذكرها في كتابه كثيرا، وهي مسألة التفريق بين السادة والكبراء وبين الأتباع. فكثير من الناس اليوم لما تناقشوا مثلا عن جماعة الإخوان أو حماس أو الحزب الإسلامي مثلا أو الجماعات التي تدعي أنها سلفية ولا تكفر الطواغيت ولا تتبرأ منهم وتعدهم أولياء أمر، يأتيك بعضهم مثلا فيقول كيف أنت تكفر هؤلاء الأتباع؟ هذا إذا وافقوك كذلك في تكفير الرؤساء والعلماء والكبراء والسادة، يقول كيف تكفر هؤلاء الضعفاء أو هؤلاء الأتباع؟ والحقيقة هذا القول هو مخالف للسنن الكونية قبل أن يخالف السنن الشرعية، مخالف للسنن الكونية قبل أن يخالف السنن الشرعية. فإن الله تعالى عندما خلق الخلق لم يخلقهم جميعا علماء أو سادة أو كبراء، بل جعل وخلق سادة وكبراء وخلق كذلك أتباع لهؤلاء السادة والكبراء. وجعل هؤلاء الأتباع يتبعون في دينهم ومذهبهم ورأيهم هؤلاء السادة والكبراء وينتسبون إليهم. وهذا الأمر ليس فقط في أمور الدين، بل حتى في أمور الدنيا، حتى في أمور الدنيا هناك علماء وكبراء وهناك كذلك أتباع، وكذلك في أمور الدين. فقلنا بأن هذه أصلا سنة كونية قبل أن تكون سنة شرعية، وكذلك حتى في السنن الكونية فإن الأتباع حكمهم حكم السادة والكبراء. في صوت يا أخوان؟ كما ذكرنا يا أخوان، يعني هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، وعليكم السلام ورحمة الله، التي تقوم عليها أحكام كثيرة جدا، يعني أحكام يعني من جهة الأعيان، يعني من جهة الأسماء، وكذلك من جهة الأحكام، أي الأحكام الشرعية التي تنزل على هؤلاء الأتباع. والله تعالى قد بين هذا في كتابه بيانا واضحا شافيا لا خفاء فيه. بين الله تعالى في كتابه أن حكم الأتباع هو حكم السادة والكبراء، وقد تكلمنا في أكثر من مرة عن هذا الموضوع، ولكن نتكلم لأن هذه المسألة تشكل على كثير من الناس، وأريد أن أذكر أدلة هذه المسألة، يعني أدلة صريحة جدا في كتاب الله تعالى تبين أن حكم الأتباع إنما هو تبع لحكم السادة والكبراء، كما قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. فمن ينتسب مثلا إلى جماعة من الجماعات، مثلا ينتسب إلى حماس أو ينتسب إلى الإخوان أو ينتسب إلى الحزب الإسلامي أو ينتسب إلى بعض الجماعات التي تدعي أنها سلفية وتؤمن بالطواغيت وتبايعهم، فإن حكم الأتباع حكم السادة، لأنهم أطاعوا السادة والكبراء في هذا الكفر. لذا قال تعالى: وقالوا ربنا، أي يخاطبهم الله تعالى، إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. فهم حكموا على أنفسهم بأنهم قد ضلوا السبيل بسبب من؟ بسبب طاعة السادة والكبراء. وهذا ما يقع اليوم، وهذا ما يقع من الجماعات التي أو الأتباع الذين يطيعون السادة والكبراء في هذه الجماعات. فسبب ضلالهم عن السبيل ماذا؟ أنهم أطاعوا السادة والكبراء. ولذا قال تعالى في آية أخرى: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. وهذا يا أخوان أمر ضروري، يعني من انتسب إلى جماعة لابد أن يأخذ رأيه ودينه ومذهبه من هذه الجماعة، من علماء هذه الجماعة، من كبراء هذه الجماعة، من سادة هذه الجماعة، بل هو أعظم أنصار هذه الجماعة، أعظم أنصار هذه الجماعة، فهو يدافع عنها وينصرها. لذا تجد هذه الجماعات إذا دخلت مثلا مجالس الشرك، إذا دخلت مجالس الشرك من ينصرها؟ أول من ينصرها أتباع هذه الجماعة المنتسبون لهذه الجماعة، يصوتون لهذه الجماعة ويأمرون الناس بماذا؟ يأمرون الناس بالتصويت لطواغيت هذه الجماعة، ويزينون للناس أعمال هذه الجماعة، ويدعون الناس كذلك إلى الدخول في هذه الجماعة، يدعون الناس إلى الدخول في هذه الجماعة لأنهم يعتقدون أنها على الحق ويرون أنها على الصواب. لذا قال تعالى: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. فجعل الله تعالى حكمهم واحد، حكمهم واحد في الدنيا والآخرة. قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال تعالى في آية أخرى: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. يعني في الآخرة لم يفرق الله تعالى في العذاب بين الضعفاء وبين السادة والكبراء، وكلهم حكم الله تعالى فيهم بحكم واحد، وخلدهم الله تعالى في النار، ولم يقل بأن هؤلاء ضعفاء وأنهم مساكين ولا يجوز لنا إدخالهم في النار لأنهم كانوا أتباع. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فلم يعذرهم الله تعالى في تركهم لاتباع ما أنزل الله تعالى واتباعهم لآبائهم. وقال تعالى: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، أي الأتباع. وقال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. أولا هنا ذكر الله تعالى حكمين. الحكم الأول أنهم سماهم كلهم ظالمين، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا. وكذلك حكم الله تعالى عليهم بأنهم ليسوا بمؤمنين عندما قالوا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وقال تعالى قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، أي بسبب اتباعكم للكفر. وقال تعالى وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فالذين استضعفوا يقولون الذين استكبروا ماذا؟ أنتم تأمروننا أن نكفر بالله كما يفعله اليوم القادة والكبراء والسادة والعلماء عندما يأمرون الناس بالشرك وعبادة غير الله تعالى، ويأمرونهم بدخول المجالس الشركية والتصويت للمشركين والطواغيت، ويأمرونهم بنصرة الطواغيت والدخول في طاعتهم، ويأمرونهم بعدم الكفر بهم ووجوب التزام طاعتهم، ويأمرونهم بالرد على من كفر الطواغيت وتبرأ منهم، ويحذرونهم من أهل التوحيد الذين يتبرؤون من الطواغيت إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وكذلك من الأدلة أن الله تعالى ما من قرية أهلكها إلا وأهلك كل من فيها، ولم يفرق الله تعالى بين تابع ولا متبوع. ومعلوم بضرورة العقل بل وضرورة معرفة السنن الكونية أن ليس كل الناس كبراء ولا قادة ولا سادة، بل أكثر الناس أتباع والسادة والقادة قلة. ومع ذلك كان الله أهلك الله تعالى القرى كلها من غير تمييز بين تابع ولا متبوع، كما قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. فالمترفون هم الذين فسقوا فيها، ومع ذلك أهلك الله تعالى جميع القرية، فحق عليها القول أي على هذه القرية، فدمرناها تدميرا لأنها أهل القرية رضوا بهذا الكفر ووافقوا عليه واتبعوه فاستحقوا العقوبة فدمرناها تدميرا. وقال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. ومعلوم أن في مكة نساء وضعفاء، وليس كلهم قادة وأمراء وعلماء، بل أكثرهم أتباع، ومع ذلك سمى الله تعالى هذه القرية الظالم أهلها، ولم يفرق بين الضعفاء وبين القادة والكبرى. وقال تعالى وكم من قرية أهلكناها، فلم يميز الله تعالى بين التابع والمتبوع، فكلهم أهلكهم الله تعالى لأن الأتباع رضوا بما عليه المتبوعين ووافقوهم على كفرهم جهلا أو تقليدا أو تأويلا فلن يعذروا بذلك. وقال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون لعلهم يتضرعون. وهذا كذلك نص في أن الله تعالى عذب جميع أهل القرية، حتى الأطفال يدخل في هذا، حتى الأطفال وحتى المجانين، ولكن الله تعالى في الأطفال والمجانين لأنهم غير مكلفين فإن الله تعالى لا يعذبهم يوم القيامة حتى يقيم عليهم الحجة، فيكون حكمهم حكم أهل الفترة، وإن كانوا في الدنيا حكمهم حكم قومهم. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال تعالى: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. انظر، الله تعالى حكم على هذه القرية كلها بأن أهلها ليسوا بمؤمنين وأهلكها جميعا. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، أي سبب إهلاكها هو كفرها. وقال تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وقال تعالى: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. فليس كل قرية قلوط كانوا يعملون الخبائث، بل كان فيها نساء، ومع ذلك عاقب الله تعالى جميع من في هذه القرية، ونجى الله تعالى لوط ومن آمن معه. عاقب الله تعالى النساء والصبيان والمجانين، فكيف إذن لا يعاقب الأتباع المكلفين؟ فدل على أن الأتباع حكمهم حكم المتبوعين. وقال تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. والآيات كثيرة جدا في هذا الباب في كتاب الله تعالى، يحكم الله تعالى أن حكم الأتباع هم هو حكم المتبوعين وأنهم كفار، ولم يفرق الله تعالى كما يفرق اليوم أهل الضلال بين القادة والرؤساء والعلماء وبين الأتباع، فيحكم مثلا بكفر القادة والرؤساء مثلا ولا يكفر المتبوعين الذين رضوا بما عليه القادة والأتباع والرؤساء. لذا قال ابن القيم رحمه الله في الطبقة 17: قال: طبقة المقلدين وجهال الكفار وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم يقولون: إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أسوة بهم. قال: ومع هذا فهم مسالمون لأهل الإسلام غير محاربين لهم كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله وهدم دينه وإخماد كلماته، بل هم بمنزلة الدواب. قال: وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأمتهم، إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار. فبعض أهل البدع لا يخالف لحكم الدنيا وأن حكمهم الكف في الدنيا وإن كانوا جهال مقلدين، ولكن يقول أنهم في الآخرة حكمهم حكم من لم تبلغه الدعوة، مع أنهم مكلفين وأنهم ليسوا في حال فترة. لذا يقول ابن القيم: هذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين. فإذا كان هذا المذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين وهو الكلام في حكم يوم القيامة، فما بالك في الكلام في حكم في الدنيا كمن يتوقف اليوم في أتباع المشركين والطواغيت ويعدهم مسلمين. فهذا قد خالف ما علم ضرورة من دين الإسلام، التوقف في أتباع الطواغيت وأتباع المشركين. قال: وهذا مذهب لم يقل به أحد من أمة المسلمين، ولا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم، إنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام. وهذا المقلد ليس بمسلم، يقول: وهذا المقلد ليس بمسلم وهو عاقل مكلف، والعاقل لا يخرج عن الإسلام والكفر. وأما من لم تبلغ الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال، وهو بمنزلة الأطفال والمجانين. إلى هنا يا إخوان انتهى الدرس، إلى هنا انتهى الدرس. فإذا كان أحد عنده سؤال يتفضل يا إخوان. إذا كان أحد من أخوة عنده سؤال يتفضل يا أخوان. نعم. بالنسبة الذي يتوقف في أتباع الطواغيت، يعني يعرف أنهم يأخذون دينهم من الطواغيت ويتبعون الطواغيت، هذا ليس بمسلم، يعني علم حالهم أنهم من أتباع الطواغيت، هذا ليس بمسلم، لأنهم بين الطواغيت وبين الرؤساء والكبراء وبين الأتباع كلهم حكمهم واحد، كلهم حكمهم واحد. وكذلك حتى في قيام الحجة لم يفرق الله تعالى في كتابه، لم يفرق الله تعالى في كتابه بين الأتباع وبين الرؤساء والكبراء، فلم يذكر الله تعالى في كتابه أنه بالنسبة للأتباع تقام عليه الحجة. لم يفرق الله تعالى في كتابه أن بالنسبة للإسم، طبعا بالنسبة للإسم، لم يفرق الله تعالى في كتابه أنه مشرك وليس بمسلم. نعم. بالنسبة هل يتصور في عقل أنهم يمتحون يوم القيامة، هذا المذهب هو الذي ذكره ابن القيم، هذا المذهب هو الذي أبطله ابن القيم، وذكر أنه لم يقل به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا ممن بعدهم. ابن القيم ذكر أن هؤلاء الأتباع بعضهم بعض أهل البدع يقول بأنهم يمتحنون يوم القيامة، أن حكمهم حكم أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة. وقال ابن القيم قبل قليل قرأتكم الكلام، قال ابن القيم: هذا القول لم يقل به أحد من أئمة المسلمين، ولا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم، إنما يعرف عن بعض الكلام المحدث في الإسلام. فمثل هؤلاء لا يشترط فهم الحجة، وإنما البلاغ العام، فمتى ما بلغت الحجة بلاغا عاما أقيمت عليه الحجة، وإذا مات كان من أهل النار. يعني بعض الناس مثلا يكفر الطواغيت أو يكفر بعض السادة والكبراء، يكفر مثلا بعض كما يقول أبو مثلا المهاجر هذا أو إيش اسمه أبو حمزة المهاجر مثلا، يقول مثلا من دخلوا في الحكومة ودخلوا في الانتخابات ودخلوا في المجالس الشركية في من الحزب الإسلامي هؤلاء كفار، وأما أتباعهم الذين يتبعون الحزب الإسلامي لا يكفرون، هذا تفريق باطل، لأن الذين يتبعون الحزب الإسلامي يؤمنون بما يؤمن به القادة، وعقيدتهم عقيدة الحزب الإسلامي، معهم هم لم يدخلوا، ولكن الكفر ليس متعلق بمجرد الدخول، مجرد الإيمان بالديمقراطية، ومجرد الإيمان بالانتخابات، ومجرد الإيمان بما يؤمن به الحزب الإسلامي هذا يكفر، يكفر به الأتباع كما يكفر به القادة. نعم، مثلا أبو حمزة، هذه المسألة متعلقها في مسألة الدعوة العامة والبلاغ العام، إذا تحققت الدعوة العامة تكون حجة مقامة عليه، وهذه المسألة حقيقة يعني هي مسألة أخروية أكثر من دنيوية، يعني مسألة متعلقة يوم القيامة، فأهل العلم الشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد كذلك كانوا يعني يتوقفون في بعض الأعيان، في بالنسبة للحكم، بالكفر، لا بالنسبة للخروج من الإسلام، كما قال شيخ الإسلام محمد أنه لا يكفر مثلا من عبد قبة الكواز أو من عبد مثل قبر علي بن أبي طالب، لأنه كان يرى بأن الدعوة العامة لم تبلغ ولم تظهر، فكان يتوقف في بعض الأعيان مع أنه يحكم بأنهم مشركون وليسوا بمسلمين، فمن نقض أصل الدين، ولم يحققه، إذا أقيمت عليه الحجة كان من أهل النار، وإذا مات ولم تقم عليه الحجة كان من أهل الفترة. هذا بالنسبة لحكم الآخرة، أما حكم الدنيا فيجب علينا نحن أن نهتم في دعوة إلى التوحيد وإظهاره وبيانه. يعني مثل هذه المسألة يعني كثير من الناس يعني يجهلها ولا يتصورها، مع أنها موجودة في كتاب الله تعالى، بل أمر يعني معلوم بضرورة العقل، فلا بد من بيانها حتى تقام الحجة فيها، ولا نستطيع أن نكفر كل من جهلها مثلا لعدم وجود بلاغ عام في هذه المسألة أو غيرها من مسائل التوحيد. نعم، في سؤال آخر يا أخوان؟ نعم، ما حكم موالاة الكفار؟ الموالاة على قسمين، القسم الأول موالاة مخرجة من الملة، وموالاة غير مخرجة من الملة، والمخرجة من الملة منها مظاهرة الكفار على المسلمين باليد أو المال أو النفس أو الرأي، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ونقل عدة منهم ابن حزم ومن الشيخ عبد اللطيف عن الشيخ، وللعلماء كلام كثير في هذه المسألة أن مظاهرة الكفار على المسلمين كفر أكبر مخرج من الملة، وبعضهم قد يذكر حديث حاطب بن أبي بلتع ويجعله من المولى، وهذا غير صحيح. حاطب رضي الله عنه لم يفعل مظاهرة وإعانة الكفار على المسلمين، وإنما أفشى سر النبي صلى الله عليه وسلم. وإفشاء السر مجرد إفشاء السر ليس مظاهرة على الموحدين، المظاهرة هي الإعانة، أن يطلب من الكفار مثلا أن يقاتلوا الموحدين أو يدفع لهم مال لقتال الموحدين. أو يعينهم بماله أو بنفسه. على الموحدين أو يعينهم على كفرهم. أو يعينهم على كفرهم. فحاطب رضي الله عنه قد أفشى السر، ولم يدل كذلك حتى في رسالة حاطب أنه أعانهم بهذا الخبر، هو لم يعينهم بهذا الخبر، عندما أخبرهم لم يكن يريد أن يعينهم، أي يريد أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، أي أخبرهم حتى يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن يفرق بين أن يخبر المشركين وبين أن يخبرهم ليعينهم، أي حتى يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. حاطب لم يفعل هذا، حاطب إنما أخبرهم مجرد إخبار. ويبين هذا لو أن أحد المسلمين مثلا، أو لو أن حاطب رضي الله عنه، أو أن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بكتم السر. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في فتح مكة، قبل أن يفتح مكة عندما أعد الجيوش، أمر الصحابة بكتم السر، كتم الخبر. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم الخبر وأخبرهم حاطب، هل يكون بذلك كافرا؟ أخبرهم حاطب هل يكون بذلك كافرا؟ لا شك أنه لا يكون بهذا كافر. إذا مجرد الإخبار، إخبارهم كان إفشاء سر وليس إعانة. ولكن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لم يأمر بكتم السر، وحاطب أخبرهم من أجل أن ينصروا أو ينتصروا على النبي صلى الله عليه وسلم أو يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكان كافرا بهذا، لكان كافرا بهذا، لأنه أراد الكفار أن ينتصروا على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر. يجب أن يفرق بين الأمرين، بين الخبر من أجل نصرة الكفار على المسلمين، وبين الخبر المجرد. والنوع الثاني وهو المولاة غير المخرجة من الملة، وهو كاستعمال مثلا بعض الكفار، كما استعمل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه نصرانيا في الكتابة ونهى عمر رضي الله عنه، أو البشاشة في وجوههم كما ذكر بعض العلم، أو لياقة الدواء لهم أو تقديم القلم لهم مثلا، هذه من المولاة غير المخرجة من الملة. هل يجب علينا نصدق كل من حلف لنا بالله ولو دلت القرآن على كذبه، ولو علمنا منه لا يبالي حلف بالله صادقا أم كاذبا؟ أولا يجب أن نفرق في الحلف بالله بين الأحكام الشرعية وبين غيرها، يعني قد تترتب عليه أحكام شرعية كثيرة لا يصدق فيها الحالف، لا يصدق فيها الحالف. لأن يجب العمل بالأحكام الشرعية، خاصة إذا كانت مع وجود البينات، لأن البينة مقدمة على اليمين، البينة مقدمة على اليمين، فإذا تعارض اليمين مع البينة قدم قدمت البينة بإجماع العلماء. إذا وجدت البينة ووجد اليمين قدمت البينة، لأن البينة ما سميت بينة إلا لبيانها وظهورها، بخلاف اليمين قد يحلف الكاذب وقد يكذب الرجل من أجل مصلحته فيحلف بالله تعالى كذبا. إذا المسألة يعني ليست مطلقة، يعني كل من حلف بالله تعالى نصدقه، فإن الحلف هو قرينة على الصدق الصدق، ولكن لو وجدت قرينة مثلا أقوى من الحلف، لو علم بأن الرجل مثلا كذاب ولا يمتنع من الكذب، وكانت هناك قرينة أقوى من هذا قدمت القرينة الأخرى. وكذلك إذا تعارضت البينة مع اليمين قدمت البينة. السؤال الآخر، أحدهم يسأل: أنتم تقولون أن من سأل الميت الشفاعة لا يكفر، والشيخ الإسلام يقول في النقض ظن من جعل بينه وبين الله وساط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. القول بأن يعني خرقت الإجماع هذا قول صحيح، والمشكلة ليست في يعني نقل شيخ الإسلام، وإنما في فهم النقل. لا شك كل واحدة من هذه كفر أكبر مخرج من الملة، يعني من جعل وساط بينه وبين الله يدعوهم من دون الله أو يسألهم الشفاعة مثلا أو يتوكل عليهم كفر إجماعا. ولكن المشكلة في فهم كلام العلماء وليست في نقل كلام أهل العلم، وما هو مراد شيخ الإسلام ويسألهم الشفاعة. يعني تكلمنا كثيرا عن هذه المسألة وبينا أن شيخ الإسلام رحمه الله، ونقلنا كلام كثير لشيخ الإسلام في هذه المسألة، أن شيخ الإسلام يرى بأن طلب الدعاء من الميت ليس بكفر، ليس بشرك أكبر، وإنما هو ذريعة من ذرائع الشرك. فلو جاء أحد مثلا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ادعو الله تعالى لي أو اشفع لي عند الله تعالى أو اطلب من الله تعالى أن يعفو لي أو يغفر لي، شيخ سام يرى أن هذا ليس من الشرك الأكبر وإنما من الذرائع، وذكر هذا في عدة مواضع من كتبه. فالإجماع الذي نقله شيخ الإسلام فسره شيخ الإسلام، فشيخ الإسلام رحمه الله فسر يعني تفسير واضح جدا في هذه المسألة في كتابه مجموع الفتاوى، وجعل لهذه المسألة مراتب، فقال شيخ الإسلام: والمراتب في هذه الباب في هذا الباب ثلاث. وهذا تفصيل من شيخ الإسلام واضح، قال: إحداها أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب، سواء كان من الأنبياء والصالحين أو غيرهم، فيقول: يا سيدي فلان أغثني، أو أنا أستجير بك أو أستغيث بك أو انصرني على عدوي، ونحو ذلك. فقال: فهذا هو الشرك بالله، والمستغيث بالمخلوقات قد يقضي الشيطان حاجته أو بعضها، وقد يتمثل له في صورة الذي استغاث به، فيظن أن ذلك كرامة لما استغاث به، وإنما هو شيطان دخله وأغواه لما أشرك بالله. ثم قال: ومثل هذا واقع كثيرا في زماننا وغيره، وأعرف من ذلك ما يطول وصفه في قوم استغاثوا بي أو بغيري. وذكروا أنه أتى شخص على صورتي أو صورة غيري وقضى حوائجهم، فظنه أن ذلك من بركة الاستغاثة بي أو بغيري، وإنما هو شيطان وأضلهم وأغواهم. ثم قال: وهذا هو أصل عبادة الأصنام واتخاذ الشركاء مع الله تعالى في الصدر الأول من القرون الماضية كما ثبت ذلك، فهذا أشرك بالله، نعوذ بالله من ذلك. وأعظم من ذلك أن يقول: اغفر لي وتب علي، كما يفعله طائفة من جهال المشركين. وأعظم من ذلك أن يسجد لقبره ويصلي إليه ويرى الصلاة أفضل من استقبال القبلة، حتى يقول بعضهم: هذه قبلة الخواص والكعبة قبلة العوام. وأعظم ذلك أن يرى السفر إليه من جنس الحج، حتى يقول: إن السفر إليه مرات يعد الحجة، وغلاتهم يقولون: زيارة إليه مرة أفضل من حج البيت مرات متعددة ونحو ذلك، فهذا شرك بهم. وإن كان يقع كثير من الناس في بعضه. انتهى. هذه المرتبة الأولى، هذه المرتبة الأولى، وقال هذا هو الشرك وسماهم مشركين. قال: والمرتبة الثانية، قال الثاني: أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين: أدعو الله لي، أو ادعو لنا ربك، أو اسأل الله لنا، كما تقول النصارى لمريم وغيرها. انظر. ثم قال: فهذا أيضا لا يستريب عالم أنه غير جائز. انظر. فهذا لا يستريب عالم أنه غير جائز، وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من السلف. انظر تفصيل، ذكر هنا من البدع وهناك ذكر الشرك. ثم قال: وإن كان السلام على القبور جائز ومخاطبتهم جائزة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زار القبور أن يقول قائلا: والسلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرف في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وفي الحديث: ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى أرد عليه السلام. قال: لكن ليس من المشروع أن يطلب من الأموات لا دعاء ولا غيره. ثم قال: ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يشرع أن يقصد الصلاة على القبر، بل هذا من البدع المحدثة، وكذلك قصد شيء من القبور لا سيما قبور الأنبياء والصالحين عند الدعاء. فإذا لم يجوز قصد استقباله عند الدعاء لله تعالى، فدعاء الميت نفسه أولى لا يجوز، كما أنه لا يجوز أن يصلي مستقبله، فلأن لا يجوز صلاة له بطريق الأولى. فعلم أنه لا يجوز أن يسأل الميت شيئا، لا يطلب منه أن يدعو الله له ولا غير ذلك، ولا يجوز أن يشكي إليه شيء من أصحاب الدنيا والدين، ولو جاز أن يشكي إليه ذلك في حياته فإن ذلك في حياته لا يفضي إلى الشرك. انظر كلامه: لا يفضي إلى الشرك، وهذا يفضي إلى الشرك. انظر الفرق بين الإفضاء إلى الشرك وبين الشرك نفسه. ولكن بعض الناس حقيقة لا يفهم إطلاقات العلماء، ولا يفهم كذلك الألفاظ الشرعية، فيظن إذا قال مثلا ذريعة إلى الشرك أو يفضي إلى الشرك يقول: لا، الشيخ أراد الشرك نفسه. وأهل العلم يفرقون في قواعدهم بين الذريعة وبين الشرك نفسه، يفرقون بين الوسيلة وبين المقصد. فإذا كان المقصد مثلا محرم تكون الوسيلة كذلك محرمة، ولكن لا يعني أنها من جنس المقصد، لا يعني أنها من جنس المقصد. مثلا الخمر، الخمر محرم ولا شك، ولكن هناك وسائل وذرائع إلى شرب الخمر. مثلا بيع العنب لمن يصنع خمرا، هل يقال بأن بيع العنب من جنس الخمر مع أنه وسيلة إلى صنع الخمر؟ هل يقال بأن بيع العنب من جنس مع أنه ذريعة إلى شرب الخمر؟ هل يقال بيع العنب لمن يصنع خمرا مع أنه محرم هو من جنس الخمر؟ لا يقول هذا عقل. فالذرائع ليست من جنس المقاصد وإن كانت من جهة الحكم محرمة. إذا كان المقصد محرم فالشرك محرم، والحلف بغير الله تعالى شرك. هل يقال بأن الحلف بغير الله تعالى شرك أكبر؟ لا يقال بأنه شرك أكبر إلا إذا تحققت فيه صفة الشرك الأكبر. فقول الرجل مثلا ما شاء الله وشئت شرك أصغر وذريعة إلى الشرك الأكبر، هل يقال بأنها شرك أكبر لأنها وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر؟ لا يقول هذا عاقل. وكذلك في الزنا، الزنا محرم والنظر وسيلة إلى الزنا، النظر وسيلة إلى الزنا والنظر محرم لأنه وسيلة إلى الزنا، النظر إلى النساء محرم لأنه وسيلة إلى الزنا. فهل يقال بأن النظر إلى النساء هو حقيقته زنا؟ هذا لا يقول هذا عقل. حتى لو سمي زنا كما سمي الحلف بغير الله شرك، وقول الرجل ما شاء الله شرك، ولكنه ليس الشرك الأكبر. وكما أن النظر ليس هو الزنا المقصود المحرم الذي له أحكام لمن وقع فيه كمن زنى وهو محصن أنه يرجم، أو إذا كان غير محصن أنه يجلد ويغرب مثلا. فلو أن رجل نظر إلى النساء مثلا بشهوة، فهل يقال هذا يقام عليه الحد يجلد أو يرجم مثلا؟ لا يقول هذا عاقل. فيجب أن نفرق بين الذرائع وبين الوسائل، وأن أهل العلم إذا قالوا ذريعة مرادهم أنها ليست من جنس المقصود أو المطلوب. لذا قال شيخ الإسلام في موضع آخر: وكذلك الأنبياء والصالحون وإن كانوا أحياء في قبرهم، وإن قدر أنهم يدعون الأحياء وإن وردت به آثار فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك. قال: ولم يفعل ذلك أحد من السلف. لما؟ قال: لأن ذلك ذريعة إلى الشرك. انظر التفريق بين الذريعة وبين الشرك. ولو كان شرك في نفسه لما لم يقل الشيخ رحمه الله لأن ذلك شرك، بل قال ذريعة إلى الشرك. وهذا شيخ الإسلام رحمه الله دائما يفرق في كتبه بين الذرائع وبين الشرك. وليس هذا مذهب شيخ الإسلام، هذا مذهب أهل العلم كلهم. أهل العلم كلهم يفرقون بين الذريعة وبين المقصود. قال: لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله، بخلاف طلب من أحد في حياته فإنه لا يفضي إلى الشرك. وكذلك ذكر شيخ الإسلام في موضع آخر هذه المراتب، ذكر المرتبة الأولى، قال: وأما من يأتي إلى قبر نبي أو صالح، أو من يعتقد فيه أنه قبر نبي أو صالح وليس كذلك، ويسأله ويستنجده، فهذا على ثلاثة درجة: أن يسأله حاجته، مثل أن يسأله نزيل مرضه أو مرض دوابه، أو يقضي دينه، أو ينتقم له من عدوه، أو يعافي نفسه وأهله ودوابه ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. قال: فهذا شرك صريح، يجب أن يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فهذا هو النوع الأول وهو الشرك الصريح. والقسم الثاني قال وهو أن لا تطلب منه الفعل ولا تدعوه. ولكن انظر التفريق، يعني انظر فقه الشيخ رحمه الله وتفريقه، قال أن لا تطلب منه الفعل ولا تدعوه، ولكن تطلب أن يدعو لك، كما تقول للحي ادعو لي، وكما كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، فهذا مشروع في الحي كما تقدم. ثم قال وأما الميت من الأنبياء والصالحين وغيرهم فلم يشرع لنا أن نقول ادعو لنا ولا أسأل لنا ربك، ولم يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعين، ولا أمر به أحد من الأمة، ولا ورد فيه حديث. ثم بدأ يذكر الأدلة في الرد على من أجاز هذا. فلم يقل الشيخ شرك، بل بين أن هذا ليس بفعل الصحابة ولا التابعين ولا أحد من الأئمة. هذا أمر. والأمر الآخر يجب التنبه يا أخوان، الإجماع الذي نقله الذي نقله شيخ الإسلام محمد ليس فيه طلب الشفاعة أصلا، سألهم الشفاعة ليس فيه سألهم الشفاعة. الإجماع هو أصلا لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو موجود في مجموع الفتاوى، وسأنقل الإجماع الذي نقله شيخ بلفظه موجود في مجموع الفتاوى. قال شيخ الإسلام فمن جعل الملائكة والأنبياء وصائف يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين. هذا الإجماع الذي ذكره شيخ الإسلام. شيخ الإسلام ابن تيمية لم يذكر سؤال الشفاعة، أي لم يذكر أنه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إلى الله، ولم يذكر أن يسأله أن يدعو الله تعالى له، ولم يذكر أنه يسأله أن يطلب من الله تعالى له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين. هذه مسألة. فمسألة طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، يطلب منه أن يسأل الله تعالى له الشفاعة، هذه لم يذكرها شيخ الإسلام، ولكن لعل الشيخ محمد لأنه يعتقد هذا ذكروا في هذا الباب. أما شيخ الإسلام ابن تيمية لا يعتقد هذا، ولا يعده من الشرك الأكبر المخرج منه، وإنما يعده من ذرائع الشرك. هذا الإطلاق إذا فهم على هذا الأصل يكون خطأ. هذا الإطلاق يسألهم الشفاعة على هذا الإطلاق غير صحيح. على هذا الإطلاق غير صحيح. وسأذكر كلام الآن، سأذكر كلام لعلماء الدعوة النجدية يبين لكم حقيقة حكمهم في هذه المسألة، وأنهم يتساهلون فيها لأنهم يعلمون أن المسألة غير واضحة هذه، أو أنهم هم الذين اعتقدوها. سأنقل كلام للشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد، يعني لعلنا نجد نوع تناقض في هذه المسألة عندهم، لأن هذا الكلام لشيخ عبد الله، كان هذه رسالة من علماء الدعوة النجدية لأهل مكة. سأنقل لكم وأقرأ لكم الرسالة، وستجدون هناك نوع تناقض في اعتقاد علماء الدعوة في هذه المسألة. يقول الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب فإن قال قائل منفر فإن قال قائل منفر عن قبول الحق والإذعان له، انظر انتبهوا يا أخوان لهذا كلام مهم جدا، وخاص في هذه المسألة، خاص في هذه المسألة، لأن بعض الناس يا أخوان الآن يعني من جهله أو لعل من حسده وحقده يعني يطلق يكفرنا لأننا نقول بأن من سأل الشفاعة أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى له الشفاعة، من سأل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله له الشفاعة أو يدعو له أو يطلب له من الله، إذا لا نحن لا نقول بأنه شرك أكبر، وإنما نقول له من ذراع، نقول بأنه من ذراع الشرك. فبعض الناس يقول بأنكم كفار لأنكم تقولون بهذا القول. سأنقل كلام الشيخ عبد الله في هذه المسألة وكيف أنهم يتوقفون، ليس في تكفير من قال بأنها ذريعة للشرك، ولكن يتوقفون من قال بأنه مندوب. سؤال شفاعة، من قال بأنه مندوب لا يكفرون، وهذا نوع كان التناقض، لأنه إذا كان الشرك أكبر واحد قال بأنه مندوب هذا مشرك، يعني لو أن أحدهم قال بأن السجود أو طلب المغفرة من النبي أو طلب الولد أو طلب الرزق من النبي صلى الله عليه وسلم مندوب، هذا يكفر ولا شك، لا يخالف في هذا أحد. جيد، إذا قال أحدهم بأن سؤال الشفاعة مندوب، إذا قال أحدهم بأن سؤال الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم مندوب، هل يكفر أم لا؟ من يعتقد بأنه شرك أكبر لابد أنه يكفر هذا، ولكن في هذا الكلام للشيخ عبد الله محمد علماء الدعوة النجدية لا يكفرون، بل يعدونهم من علماء المسلمين. انظر، فإن قال قائل منفع عن قبول الحق والإذعان له، يلزم من تقريركم وقطعكم أن من قال يا رسول الله أسألك الشفاعة أنه مشرك مهدر الدم، أن يقال بكفر غالب الأمة ولا سيما المتأخرين، ذي تصريح علمائهم المعتبرين أن ذلك مندوب، لتصريح علمائهم المعتبرين أن ذلك مندوب. انظر، وشنوا الغارة على من خالف في ذلك. قلت لا يلزم، انظر كلام شيخ عبد الله الآن، قلت لا يلزم، لأن لازم المذهب ليس المذهب كما هو مقرر، ومثل ذلك لا يلزم أن نكون مجسمة وإن قلنا بجهة العلو كما ورد الحديث في ذلك، ونحن نقول في من مات تلك أمة قد خلت، ولا نكفر إلا من بلغته دعوتنا للحق ووضحت له المحجة وقامت عليه الحجة وأصر مستكبرا معاندا، كقالب من يقاتلهم اليوم ويصرون على ذلك الإشراك ويمتنعون من فعل الواجبات ويتظاهرون بأفعال الكبائر والمحرمات، وغير الغالب إنما نقاتله لمناصرته من هذا حاله ورضاه به ولتكثير سواد من ذكر والتأليب معه، فله حينئذ حكمه في قتاله، ونعتذر عمن مضى بأنهم مخطئون معذورون لعدم عصمتهم من الخطأ، والإجماع في ذلك ممنوع قطعا، ومن شن الغارة فقد غلط، ولا بدع أن يغلط، فقد غلط من هو خير منه، كمثل عمر بن الخطاب إلى أن ذكر خطأ عمر فلما نبته المرأة رجع في مسألة المهر، وغير ذلك يعرف ذلك في سيرته، بل غلط الصحابة هم جمع، ونبينا صلى الله عليه وسلم بن أظهرهم سار فيهم نوره، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فإن قلت هذا في من ذهل فلما نبه انتبه، فما القول في من حرر الأدلة، أي إنسان حرر الأدلة في المسألة ونظر إليها واطلع على كلام الأمة القدوة واستمر مصرا على ذلك حتى مات، انظر واستمر مصرا على ذلك حتى مات، قلت ولا مانع أن نعتذر لمن ذكر، ولا نقول إنه كافر ولا لمن تقدم أنه مخطئ، وإن استمر على خطأ لعدم من يناضل عن هذه المسألة في وقته بلسانه وسيفه وسنانه، فلم تقم عليه الحجة ولا وضعت له المحجة، بل الغالب على زمن المؤلفين المذكورين التواطؤ على هجر كلام أئمة السنة في ذلك رأسا، ومن اطلع عليه أعرض عنه قبل أن يتمكن في قلبه، ولم يزل أكابرهم تنهى صاغرهم عن مطلق النار في ذلك، وصولة الملوك قاهرة لمن وقر في قلبه شيء من ذلك إلا من شاء الله منهم هذا، وقد رأى معاوية وأصحابه رضي الله عنهم منابذة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عنه وقتال ومناجته في الحرب، وهم في ذلك مخطئون بالجماع واستمروا في ذلك الخطأ، ولم يشتهر أن أحد من السلف تكفير أحد منهم إجماعا بل ولا تفسيقه، بل أثبتوا لهم أجر الاجتهاد وأن كانوا مخطئين. كما أن ذلك مشهور عند أهل السنة. ونحن كذلك لا نقول بالكفر من صحت ديانته، انظر، ونحن نقول لا نقول بكفر من صحت ديانته وشهر صلاحه وعلم ورعه وزهده وحسن سيرته وبلغه من نصحه للأمة ببذل نفسه لتدريس العلوم النافعة والتأليف فيها، وإن كان مخطئا في هذه المسألة انظر، أو غيرها كابن حجر الهيتمي، فإنا نعرف كلامه في الدر المنظم ولا ننكر وننكر سمة علمه، ولهذا نعتني بكتبه كشرح الأربعين والزواجر وغيرها، ونعتمد على نقله إذا نقل، لأنه من جملة علماء المسلمين. انظر، هذا كلام علماء الدعوة النجدية في هذه المسألة، في طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، طلب منه أن يسأل الله تعالى الشفاعة، ومع ذلك علماء الدعوة النجدية لا يكفرون هؤلاء، وهؤلاء يقولون بأنه مندوب، يعني لا يقولون بأنه منكر كما نقول، ولا نقول بأنه، يقولون بأنه ذريعة من ذرائع الشرك، يقولون بأنه مندوب، ومع ذلك لا يكفرونهم ويعدونهم من علماء المسلمين. وهذا فيه بيان أن هذه المسألة ليست بهذه الظهور كما يفهمها البعض ويجعلونها من الأمور المجمع عليها. وقد نقلنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله وكيف رتب الأمور وفرق بين البدع وبين الشرك، وجعل مسألة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الدعاء منه من باب ذرائع الشرك ومن باب البدع، لا من باب الشرك الصريح والشرك الأكبر. هذا كلام أهل العلم في هذه المسألة. فمسألة سؤال الشفاعة، إن كان يقصد الشيخ محمد سؤال الشفاعة كما يقصد المشركون، كان المشركون ماذا يقصدون بالشفاعة؟ أن يعبدونهم حتى يجعلوهم شفعاء، يجعلونهم وساط بينهم وبين الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم يعبدونهم لما؟ حتى يكونوا وسطاء بينهم وبين الله تعالى. هذا فعل المشركين، هذا شرك أكبر لا نخالف فيه. أما أن يأتي مثلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله اسأل لي ربك الشفاعة أو اطلب من الله تعالى أن يشفع لي، فهذا هو الذي ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله أنه ذريع من ذرائع الشرك وليس بالشرك الأكبر. فإن كان يقصد الشيخ محمد أن يسألوا سؤالهم الشفاعة، أن يعبدونهم من دون الله حتى يشفعوا لهم، فهذا لا نخالف فيه وهذا مجمع عليه. وإن كان يقصد أنهم يسألونهم الشفاعة، يطلبون منهم أن يسألوا الله تعالى الشفاعة، فهذا هو الذي نخالف فيه ونقول أنه شرك أصغر، وأنه ذريع من ذرائع الشرك، وأنه من البدع المنكرة. نعم، هذا هو يعني مجمل الكلام في هذه المسألة. وقد بينت قبل قليل كلام الشيخ عبد الله، وأنه لم يكفر من قال بأنه مندوب أي سؤال الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، مع أن الشيخ محمد نقل بأنه كافر إجماعا، انظر الشيخ محمد يقول من جعل بينه وبين الله وساط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا، ومع ذلك الشيخ عبد الله لا يكفر من يقول بأنه مندوب. ليس من يسأل الفعل، ليس بالفعل بس، بل من قال بأنه مندوب أي أنه مستحب. عند أهل العلم المندوب هو المستحب، لا لم يقل بأنه جائز، ولم يقل بأنه بدعة منكرة أو ذريعة من ذرائع الشرك، بل قال بأنه مندوب، مع ذلك لم يكفره وعدهم من علماء المسلمين. هذا مجمل الكلام في هذه المسألة يا أخوان. والآن أريد أن أستأذنكم يا أخوان، أريد أن أستأذنكم يا أخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.